200، والشين 300، والتاء 400، والساء 500، والخاء 600، والذال 700، والضاد، والضاء، والغين 1000. كذا هذه هذه قراءة. حطي كلمة سعفص قرشت ثخذ أي ثاء خاء ذال ضضغ الأولى ضاد والثانية راء. نعم هم يكتبون أبجد هذه هوز كلمة. حطي كلمة كلما الكاف واللام والميم والنون جميع، سعفص الصين والعين والفاء والصاد جميع، سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وكاء تاء مفتوحة، تخذ أيضا جميع، ضباغ جميع، ضاد ثم ضاء ثم غين. طيب وين شئت فردها، حط ألف وحدها والباء وحدها، مسألة مهمة مشكلة. كلما غين آخر كلمة الغين، غين ضضغ المشالة الأولى ولا الثانية؟ ها؟ المشالة الأولى ولا الثانية؟ ضاد ضاء هذا اللي يقول فلان. طيب إذا در بناء على هذا نقول الراء كم؟ ما يبقى 100 والراء 200. طيب والدال 4 إذا 204. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء نفس الشيء ابتدية. ها؟ كم؟ نعم 900 كيف؟ عدوا عندهم أشوف عنكم أجدتم ولا لا؟ كم؟ طاء ضافة 900 كذا؟ صحيح الطاء 9 والضاء 9 ها؟ 900 89 شوف يا أخوان أقطع كم؟ 9 في عام طاء في عام طاء ثم ضاء ضاء 900 هذه 909 ثم فاء 80 989 989 ثاني ربيع شهر ثاني ربيع شهر وضع المصطفى يعني في ثاني ربيع الأول كذا. فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. بس أنا عندي العدد 211 ها؟ لا المقدمة يا شيخ نعم المقدمة 8 ويبقى 205 7 ثمانية إذن على صار مسألة تقريبية. يقول عندي بالهامش لو قال بدل في عام طاء إلى آخره في عام خير زاد عزا بوفاء في عام خير زاد عزا بوفاء يقول لك أنا أحسن يستد نفس العدد. شيخنا رحمه الله حين عمر الجامع قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. نعم يقول تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعيه